التثنية الأصحاح الخامس. ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم: اسمع يا إسرائيل الفرائض والأحكام التي أتكلم بها في مسامعكم اليوم، وتعلموها واحترزوا لتعملوها. الرب إلهنا قطع معنا عهدا في حوريب. ليس مع آبائنا قطع الرب هذا العهد، بل معنا نحن الذين هنا اليوم جميعنا أحياء وجها لوجه. تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار. أنا كنت واقفا بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب، لأنكم خفتم من أجل النار ولم تصعدوا إلى الجبل. فقال: أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من أسفل، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك. 6 أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالك، وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك. لا تعمل فيه عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة. لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك، لكي تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل ولا تزني ولا تسرق ولا تشهد على قريبك شهادة زور، ولا تشتهي امرأة قريبك، ولا تشتهي بيت قريبك، ولا حقله ولا عبده ولا أمته، ولا ثوره ولا حماره، ولا كل ما لقريبك. هذه الكلمات كلم بها الرب كل جماعتكم في الجبل من وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظيم ولم يزد، وكتبها على لوحين من حجر وأعطاني إياها. فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار، تقدمتم إلي جميع رؤساء أصباطكم وشيوخكم وقلتم: هو ذا الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار. هذا اليوم قد رأينا أن الله يكلم الإنسان ويحيا، وأما الآن فلماذا نموت؟ لأن هذه النار العظيمة تأكلنا. إن عدنا نسمع صوت الرب إلهنا أيضا نموت، لأنه من هو من جميع البشر الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش؟ تقدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا، وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا فنسمع ونعمل. فسمع الرب صوت كلامكم حين كلمتموني، وقال لي الرب: سمعت صوت كلام هؤلاء الشعب الذي كلموك به، قد أحسنوا في كل ما تكلموا، يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل الأيام لكي يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد. اذهب قل لهم ارجعوا إلى خيامكم، وأما أنت فقف هنا معي فأكلمك بجميع الوصايا والفرائض والأحكام التي تعلمهم فيعملونها في الأرض التي أنا أعطيهم ليمتلكوها. فاحترزوا لتعملوا كما أمركم الرب إلهكم، لا تزيغوا يمينا ولا يسارا في جميع الطريق التي أوصاكم بها الرب إلهكم تسلكون لكي تحيوا ويكون لكم خير وتطيل الأيام في الأرض التي تمتلكونها.